في باب صلاة التطوع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه إسناد جيد. قال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، أي عن كيفيتها، فكان شأن الصحابة رضي الله عنهم الاهتمام والحرص بما ينفعهم، فيسألون عن الأمور المجملة ليبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمون أن قيام الليل أمر مستحب ومتأكد، فيسألون عن أفضل الكيفيات كيف. واختلف في هذا السائل، قيل إنه ابن عمر نفسه، وقيل لا، بل ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه ليس هو، إذ يقول: سأله رجل وأنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل، أنا بينه وبين السائل، فقيل إنه أحد الأعراب، قيل إنه أعرابي، فشأن الأعراب كثيرا ما يأتون ويسألون عن أشياء من أمور الدين. فأجابه عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين ركعتين ركعتين، تصلي صلاتك تكون على صفة ركعتين ركعتين، ولا تزيد على هذا أربعا أربعا، بل هذا الأفضل. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فيقوم ما تيسر له، فإذا لاحظ أن الوقت قريب اقتصر على ما صلى من الشفع ركعتين ركعتين، وأنهى صلاته بركعة التي هي الوتر. وهذا مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فهذا متأكد، وخاصة من له شيء من قيام الليل، فبعض أهل العلم يوجب عليه الوتر، خاصة يوجب عليه الوتر إن كان له حظ من قيام الليل، فعليه أن يختم صلاته وترا ويقطعها ويوتر بركعة. وهذا الذي مفهوم الحديث أو دلالته على أنه يصلي ركعتين ويسلم من كل منهما، من كل ركعتين، كما جاء عند مسلم. فعقبة ابن الحويرث يقول: سألت ابن عمر ما مثنى مثنى، قال: تسلم من كل ركعتين، قال: تسلم من كل ركعتين. فهذا يقطع أي مفهوم على أنه، لأن بعض العلم قال: لا، ليس المقصود أنه يسلم من كل ركعتين، فلو جلس بين الأربع ركعات يصدق عليها أنه صلى مثنى مثنى، وهذا لا يصح، بل يكاد يكون صريح. ورواية ابن عمر التي بين لها لعقبة بن الحويرث أنه تسلم من كل ركعتين خاصة، والقاعدة أن الراوي أدرى بما روى وأعلم بما روى، فهو أحرى الناس أن يقبل تفسيره إن كان في الرواية إجمال أو إبهام. وعامة أهل العلم على أن هذا هو المشروع في صلاة الليل، ولا ينبغي أن يصلي أكثر من ركعتين، يعني أربع، لا ينبغي أن يصلي أربعا أربعا، ولا يكادون يختلفون في الليل لمقام هذا الحديث. وإن كان ورد في بعض الأحاديث، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف قيامه عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يقوم فيصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث على هذا الظاهر، وأن الأربع التي ذكرت عائشة متصلة، وهذا لا يمكن، لا ينبغي، ينبغي أن يحمل على الأحاديث المبينة. فهي تقصد أنه يصلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين كل منهما بتسليمة، ثم كأنه يجلس يرتاح عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم ليصلي أربعا أخر، لكن ركعتين ركعتين. لابد أن نحمل كلام الشارع بعضه على بعض، ولا نعارض بعضه ببعض، بل نفسر بعضه ببعض. هذا في شأن صلاة الليل، فالحديث نص فيها. والرواية الأخرى من حديث ابن عمر التي ذكرها المؤلف صلاة الليل والنهار، فهذه الرواية فيها زيادة النهار، فلذلك بعض أهل العلم إذا قالوا النهار كذلك ينبغي أن تكون الصلاة فيه ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، ولا ينبغي أن يصلي أربعا متصلة ويجلس في وسطهن كهيئة الظهر والعصر لمقام هذا الحديث. لكن هذا الحديث كما سمعته اختلف أهل العلم في تصحيحه، فالمؤلف يروي عن البخاري وعن أحمد أن سنده جيد وأنه صحيح، بينما الترمذي تكلم فيه، والدارقطني كذلك، وآخرون من أهل العلم، ويحيى ابن معين يعني لم يثق بأحد رواته، وهو علي بن عبد الله الأزدي، فقال من علي هذا حتى أقبل حديثه، فكأنه يوهن حديثه. وكما ذكر الترمذي اختلفوا على ابن عمر فيه، هل هو من كلامه هو رضي الله عنه أو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلمقام هذا الاختلاف اختلف الحكم، فمن أهل العلم من يرى أن صلاة النهار كذلك، لكن الصحيح صلاة النهار، ورد ما يدل على التخفيف في شأنها، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي أربعا سردا. وقد مر بنا حديث علي رضي الله عنه لما سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه يصلي أربعا ويجلس فيهن يسلم على المؤمنين والملائكة المقربين، وأن هذا فسر بأنه التشهد وليس السلام الذي ينصرف به من الصلاة، مع ما ورد من حديث أم سلمة وغيرها أنه عليه السلام كان يصلي أربعا لا يسلم إلا في آخرهن. فهذا كله يدل على أن صلاة النهار لا حرج على الإنسان أن يصلي أربعا يسردهن ويجلس في وسطهن. أما صلاة الليل فالأولى ألا يصلي أربعا سردا، لكن إن أراد أن يسرد الوتر فهذا ورد بالأحاديث الصحيحة ما يدل على جوازه، إن أراد أن يوتر بثلاث سردا أو خمس أو سبع أو تسع فهذا ورد، كما في حديث عائشة عند مسلم لما وصفت لسعد بن هشام بن عامر رضي الله عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت قالت كنا نعد له طهوره وسواكه، فإذا بعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه قام فصلى ثمان ركعات ثم جلس في آخرهن يذكر الله ويحمده، ثم يقوم يصلي التاسعة فيسلم بعدها، فإذا التسع ركعات يجلس بعد الثامنة للتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة. أما السبع والخمس والثلاث فإنه ورد أنه يسردهن سردا ولا يجلس في أثنائهن للتشهد، فهذه الصفة تستثنى. أما أن يصلي في الليل أربع ركعات أربعا أربعة بتسليم من كل أربع، فهذا كثير من أهل العلم يرى أنه لا يصح وأنه خلاف السنة، ومن أتى به سهوا يسجد للسهو، إذا سهى الإمام وقام إلى الثالثة، فمن يرى أن هذا الأمر يعني على سبيل استحباب وليس حتما فيقول يمضي ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم، ومن يرى أن هذا نهي وأن صلاة الليل لا يجوز أن تزيد على ركعتين يجبر الإمام على الجلوس وأن يعود إلى ركعة التي قام منها ولا يتم الثالثة ولا يتم الثالثة. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، واجتهاد الأئمة فيه مقبول، فمن اجتهد من الأئمة وصلى بصفة من هذه الصفات وهو مجتهد أو متابع لإمام من الأئمة فهو على خير إن شاء الله، فهو على خير ولا ينكر عليه. أحسن الله عليكم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا سمع الأذان نعم إذا سمع الأذان عليه أن يبادر إلى الوتر، إن شاء أن يصل وتره بالركعتين الأخيرتين، يعني لو كان يعني يصلي ركعتين ركعتين فلما صلى ست ركعات في السادسة سمع الأذان فيصلي الثالثة، إن شاء أن يصلها بالركعتين أو يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة، هو في ساعة من هذا. وإن كان يختم الأذان وهو لم يصلي الوتر بعد ما لا حرج. ورد عن كثير من أهل العلم بل من الصحابة رضي الله عنهم أن منهم من لا يوتر إلا بعد الأذان، وكان عبادة بن الصامت يروى عنه أنه ربما أتى وكان إمام مسجد يأمهم فأقام المؤذن الصلاة فقال له منعه وقال حتى أوتر، فصلى الوتر ثم دخل في صلاته، فلأن الوتر عندهم متأكد متحتم بل عند بعضهم واجب، فلذلك لا ينبغي لك أن تتساهل فيه حتى لو أذن المؤذن فأوتر. وقد ورد أنه إذا طلع الفجر فقد انقضى قيام الليل وصلاة الوتر، هذا في شأن المتعمد، هذا الذي متعمد، أما إنسان نائم أو انشغل بأمور يعني أمور شغلته فلم يتفطن لوتره إلا مع أذان الفجر فلا عليه يوتر ولو بعد أذان الفجر، لكن إما أن يصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو ثلاث ركعات. أحسن الله عليك. بالنسبة لحديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها، هل يحمل حديث عائشة رضي الله عنها أنها على العموم ويفصله حديث ابن عمر؟ نعم، حديث عائشة الذي ورد فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا تعلق به بعض أهل العلم وقالوا هذا يدل على جواز أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة، لكن كما ذكرت يعني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل بعضه على بعض ولا يعارض بعضه ببعض، ما دام بين أيدينا روايات صحيحة ثابتة أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت بصفة السلام من كل ركعتين، بل ويبين في حديث ابن عمر أن صلاة الليل مثنى مثنى، وابن عمر بين للراوي الذي روى عنه عقبة قال له تسلم من كل ركعتين، فما بعد هذا بيان، فكنا نحمل هذا الإجمال في كلام عائشة رضي الله عنها على أنه تسليم من أربع ركعات لا لا ينبغي. بالنسبة لمن قام إلى الثالثة ذكرت الشيخ له إذا قام إلى الثالثة إن مضى وأتى بالثالثة والرابعة متأول ويرى رأي بعض الأئمة الذين يرون الأمر ليس على سبيل المنع المتحتم بل هو الاستحباب، المستحب أن تصلي ركعتين ركعتين خاصة إذا سهى الإمام، إذا سهى فلا عليه إذا مضى في صلاته وسجد للسهو قبل أن يسلم، وإن أخذ بالقول الآخر مثل المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله له رواية هي المشهورة في مذهبه أنه إذا قام للثالثة يجب أن يرجع، يجب أن يرجع ولا يأتي بالثالثة والرابعة ويسجد للسهو كذلك، يسجد للسهو.